أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول العمدة في بطلان التناسخ على جهة النزول ملاحظة أن الموجودات الصورية كالطبائع والنفوس متوجهة نحو غاياتها الوجودية خارجة عما لها من القوة الاستعدادية إلى الفعلية. الكلام في إبطال التناسخ. قدر المتألهين هنا يريد أن يبطل التناسخ النزولي، ولكنه يذكر مجموعة من القواعد الفلسفية المرتبطة بعلم النفس وبالنشأة الآخرة، لذا فالبحث هنا والصفحات اللاحقة من الأبحاث المهمة في هذا الكتاب. في المقدمة صدر المتألهين هكذا يقول بأنه لو جاز هذا القياس الاستثنائي أبينه ثم أطبقه على المطلب. لو جاز التناسخ النزولي للزم خروج الشيء من الفعل إلى القوة، والتالي باطل جزما، فالمقدم مثله. لو آمنا بأن التناسخ النزولي ممكن وواقع كما هو مدعى بعض هؤلاء التناسخية، فإنه يلزم من ذلك رجوع الشيء من الفعلية إلى ماذا؟ إلى القوة، والتالي باطل جزما. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. هنا نحتاج كما في كل قياس استثنائي إلى بيان أمرين: أولا بطلان اللازم، ثانيا بيان الملازمة. إذا اتضحت الملازمة بطلان اللازم لا توجد فيها مؤونة كثيرة. لكي تتضح الملازمة ويتضح على أساس ذلك بطلان اللازم، نحتاج إلى بيان مجموعة من القواعد المرتبطة بالحركة والنفس. من القواعد المنقحة في الجزء الثالث من الأسفار أن هذا العالم هو عالم الحركة. ما هو المراد من الحركة بالمعنى الفلسفي لا بالمعنى العرفي؟ فإن المعنى العرفي للحركة في الأعم الأغلب يراد منه الحركة المكانية، لذا عندما يسمعون أن فلان تحرك يتصورون بمعنى انتقل من مكان إلى ماذا؟ إلى مكان آخر. هذه نقطة، هذه صورة العرف أو ما يحمله العرف عن الحركة. والخصوصية الثانية في الذهنية العرفية أن الحركة هي من المشابه إلى المشابه، بل قد تكون من الأتم إلى الأنقص. يعني أنا كنت جالسا هنا، أقوم من هذا المكان، أجلس ماذا؟ هنا. وما الفرق بين المكانين؟ نقول لا فرق بينهما، إذن انتقال من مشابه إلى مشابه، من مساو إلى مساو، بل قد يكون المكان الأول أفضل من المكان الثاني. أسافر من بلد إلى بلد آخر، وقد يكون البلد الأول أفضل من البلد الثاني. ف فيكون انتقال من المساوي إلى المساوي لو من الشيء إلى الأنقص منه، ها؟ من الشيء إلى الأنقص. هذا في الذهن العرفي. أما عندما نأتي إلى الفلسفة ونقول حركة، مرادنا من الحركة في الفلسفة خروج الشيء من القوة إلى الفعل. وعندما نقول خروج الشيء من القوة إلى الفعل، لا بد أن تكون مرحلة القوة فقدان شيء، ومرحلة الفعلية ماذا؟ وجدان شيء. وإلا لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يحصل بالحركة وجدان فعلية لم تكن موجودة أساسا، لوقعت الحركة أو لا تقع الحركة؟ لما وقعت الحركة. إذن الركن الأول في الحركة هو أنها دائما خروج من القوة إلى الفعل، من الفقدان إلى الوجدان. وعلى هذا الأساس بعد يمكن أن تكون من المساوي إلى المساوي، أو من المساوي إلى الأنقاص، أو لا تكون إلا من الأنقص إلى الأتم، أي منهما؟ ها؟ وهذا ما يصرح به الأعلام. طبعا الآن بحثه الفلسفي التفصيلي موكول إلى أبحاث الحركة، ولكنه فقط إشارة لإخوة اللي يريدون يراجعون. في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 81 هناك يقول في الحاشية، حاشية الحكيم السبزواري صفحة 81، يقول: ويتفرع عليه امتناع الحركة من الأشد إلى الضعف بالذات، فإن لازمها هو خروج الشيء من الفعل إلى القوة تدريجا، والحركة هي ماذا؟ خروج من القوة إلى الفعل ماذا؟ تدريجا. هذا أولا. وكذلك هناك حاشية للسيد الطباطبائي، الحاشية رقم 1 صفحة 81، يقول: ولازمه المنع من وقوع الحركة من الشديد إلى الضعيف، وكذا الحركة من مشابه إلى مشابه، أي التساوي. إذن إذا أردنا أن نسأل الفلسفة ما هي الحركة، الحركة تتقوم ماذا؟ بخروج الشيء من القوة إلى الفعل، من الوجدان، من الفقدان إلى الوجدان. هذا ركن من أركان الحركة. الركن الثاني من أركان الحركة هو أنه في كل حركة لا بد أن تكون الفعلية لذلك الشيء معينة من الابتداء. يعني عندما يتحرك الشيء حركة فلسفية مو حركة مكانية، قد تقول سيدنا أنا أبدي الآن أمشي وما أدري أروح على يمين أروح على يسار، هذه الحركة ماذا؟ الحركة العرفية. إحنا نتكلم أين؟ في الحركة الفلسفية التي هي خروج من القوة إلى الفعل. في الحركة الفلسفية تعين الجهة وتعين الهدف والغاية ضروري، وإلا لما وقعت حركته. لماذا؟ باعتبار أن النظام نظام السببية والمسببية. إذا وقعت حركة والجهة غير معينة، يعني يمكن أن تكون بهذه الجهة، يمكن أن تكون بهذه الجهة، إذا توجد هناك سببية ومسببية بين هذا المبدأ وبين المنتهى أو لا توجد؟ وهذا خلاف نظام ماذا؟ نظام السببية والمسببية. فإن بذرة التفاح إذا تحركت حركة فلسفية فإنها لا يمكن أن تسير إلا في صراط أن تكون ماذا؟ ها؟ أن تكون تفاحا. يستحيل أنه في تتحرك ولكن مسيرها مو معلوم، قد تنتج تفاحا، قد تنتج رمانا، قد تنتج حنظلا. لا، ليس الأمر كذلك. هناك ماذا؟ هناك غاية مشخصة من أول الأمر، فعلية مشخصة من أول ماذا؟ مشخصة من أول الأمر. هذه النقطة الثانية أو الركن الثاني في الحركة. الركن الثالث في الحركة أن هناك نسبة بين المبدأ وبين ماذا؟ وبين المنتهى. لا أنه هذا شيء، يعني الشيء بالقوة شيء والشيء بالفعل شيء آخر، لا لا، ذلك الذي هو بالفعل الآن موجود في هذا الشيء الذي هو بالقوة، ولكن موجود بالقوة وبالحركة أو بالكون والفساد يصل إلى ماذا؟ يعني بالحركة الجوهرية يصل إلى أن يكون شجر التفاح مثلا. ما أدري واضح هذه القوانين، هذه قواعد الحركة. فستعالوا معنا إلى النفس، موجود من موجودات عالم ماذا؟ من موجود من موجودات عالم الحركة، موجود من موجودات عالم المادة. لا فرق، لا فرق بأن نقول أن النفس مادية حدوثا ومادية ذاتا وفعلا كما هو مبنى صدر المتألهين، أو النفس مجرد ذاتا ولكن فعلية مادية فعلا كما هو مبنى المشهور من المشائين، لا فرق. إذن النفس أيضا لها ماذا؟ ها؟ لها حركة. واضح هذا المعنى؟ طب لها حركة يعني ماذا؟ ما معنى أن النفس لها حركة؟ هسه إما حركة جوهرية إما بالكون والفساد، لا فرق. يعني تبدأ من مبدأ وتريد أن تصل إلى ماذا؟ إلى غاية. تبدأ من شيء وتريد أن تصل إلى شيء آخر. تبدأ من شيء واضح، أما إلى أين تريد أن تنتهي؟ تريد أن تنتهي إلى دار فيها حركة أو دار لا حركة فيها بعد؟ تريد أن تنتهي إلى وجود أضعف من هذا الوجود أو إلى وجود أقوى من هذا الوجود؟ أي منهما؟ من الواضح أن الحركة معناها خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فالنفس بحركتها تريد أن تخرج من وجود ضعيف إلى وجود ماذا؟ قوي. من وجود أقل شدة إلى وجود ماذا؟ أقوى شدة. سؤال، هو وجودها في هذا العالم وجود تحتاج إلى البدن أو لا تحتاج إلى البدن؟ تحتاج إلى البدن. شلون احتياجها مادياً شديد مع أن البدن قائم بالنفس، ولكنه شوفوا النفس هنا نزقت ضعيفة فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البدن. هاي النفس المسكينة الآن تقول أريد أن أرى شيئا، هذا الشيء خارج الغرفة، يقول إذا تتكرم، البدن هكذا يجيب، يقول إذا تتكرم خذني من هنا وأخرج خارج الصالون حتى ماذا؟ حتى أسمح لك أن ترى، لأنه لا بد أن يرى بالعين، والعين ماذا؟ جزء هذا البدن. إذن لأنها مادية فعلا في مقام الفعل تحتاج إلى آلة، إذن الآن هي شديدة لو الآن ضعيفة؟ محتاجة لو مو محتاجة الآن؟ محتاجة. فلكي تنجز شيئا، تحقق شيئا، تريد شيئا، لا بد أن يطيع البدن ماذا؟ ذلك. كم منا ومنكم يريد الطاعة، يريد قيام الليل، ولكن يسعفه البدن أو لا يسعفه؟ يستجيب أو لا يستجيب؟ لا يستجيب. كم منا يريد الصيام في مثل هذه الأيام ولكنه الشهوية تعطي مجال أو لا تعطي مجال؟ لا تعطي مجال. وهكذا إذن النفس في هذه النشأة سواء قلنا مادية ذاتا وفعلا، أو قلنا مجرد ذاتا مادية فعلا، فهي ماذا؟ فهي محتاجة إلى البدن أو مستغنية عن البدن، فبحركتها تريد أن تصل إلى ماذا؟ أحسن. وهذه النقطة المركزية، ما معنى تريد الاستغناء عن البدن؟ خلي أوضح لك إياها. هذول يتصورون عندما يقرأ من لا خبرة له بكلمات هؤلاء الأعلام، يتصور تفضلوا هذا أو لا، يقولوا معاذ روحاني، يقولون تريد أن تستغني ماذا؟ عن البدن. لا، ليس مرادهم من الاستغناء عن البدن أن البدن غير موجود، لا، البدن موجود، ولكن النفس تستطيع أن تفعل أفاعيلها من غير حاجة ماذا؟ إلى هذا البدن. كما أنا وأنت نعتقد في أئمتنا هذا المعنى، أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يريدون أن يروا شيئا، يسمعوا شيئا، يحتاج أن يقولوا للبدن احملنا إلى الخارج حتى نرى، أو يستطيع أن يرى. هذا معناه أنه لا بدن له، أو له بدن ولكن بدنه له إليه حاجة، أو لا حاجة له إلى البدن. هاي النقطة الأساسية. إذن عندما يعبر الحكماء بأن الإنسان في الآخرة غني عن البدن، لا يحتاج إلى البدن، ليس مرادهم عدم وجود البدن حتى يقال أن المعاد روحانيون، بل مرادهم من ذلك أن النفس ليست تابعة بعد للبدن، بل البدن ماذا؟ تابع للنفس، لهم فيها ما يشاءون. بمجرد المشيئة يتحقق ماذا؟ يتحقق ما يشاءه الإنسان من غير أنه يتوسل بهذه الآلة، بهذا البدن، لتحقيق ماذا؟ لتحقيق ذلك الشيء. أنت الآن جنابك، اسمحوا لنا شيخنا، رجاء بوسط الكلام بتكلم. إذن على هذا الأساس أنت في هذه النشأة تريد تفاحا، شجرة تفاح، ماذا تحتاج؟ لابد أن تفعل، تأخذ البذرة وتضعها في التراب وترعاها وتعطيها ماء، ثم تذود عنها الموانع والآفات، ثم الشمس، ثم حتى تحصل على ماذا؟ هذا معناه أنك تستطيع أن تحصل من غير آلة ومادة، أو لا تستطيع. أما هناك أيضا عندما تشتهي التفاح أيضا لابد أن تنتظر كذا حتى يحصل لك التفاح، أو أنه بمجرد أن تشاء يحصل ما تريد، أي منهما؟ هذا مو معناه أنه لا مادة، لا جسم، لا بدن، لا حاجة إلى البدن، بل البدن ماذا؟ ضيف على النفس، تابع للنفس، ما تريده النفس يتبعه البدن، لا ما يريده البدن، لابد أن تكون النفس ماذا؟ تابعة لذلك. ما الواضح هذا صار؟ إذن النفس بحركتها الجوهرية أو الكون والفساد لا فرق، تريد في هذا العالم أن تصل إلى وجود، هذا الوجود غني عن ماذا؟ يكون غنيا عن البدن، ليس محتاجا إليه، مستغنيا عنه، لأنه لا وجود له، موجود. واضح صار إلى هنا؟ جيد جدا. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن النفس في حركتها تريد أن تتحرك من الأضعف إلى ماذا؟ إلى الأشد. وإذا اتضح هذا، فلو أرادت أن تتناسخ، محل الكلام، فلو أرادت أن تتناسخ، يعني تريد أن تتعلق ماذا؟ ببدن، فتكون محتاجة إلى البدن أو لا تكون محتاجة إلى البدن في هذه النشأة؟ هي بعد مفارقة البدن وصلت إلى ماذا؟ إلى مقام الاستغناء عن البدن، فلو تناسخت رجعت من الاستغناء إلى ماذا؟ إلى الحاجة، فيكون رجوعا من فيكون خروجا من القوة إلى الفعلية، إلى الفعل، من الضعيف إلى الشديد، لو رجوع من الشديد، من القوي إلى الضعيف، أي منهما؟ والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هسه من حقك أن تسأل سيدنا، هذا والتالي باطل من أين؟ هذا الذي قلنا والتالي باطل، الجواب هسه إما ببيان فلسفي أن الخروجوع ممتنع، إما ببيان كلامي وهو أن الله سبحانه وتعالى بعنايته ورحمته خلق كل شيء ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى كماله، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ماذا؟ ف ثم هداه لأي شيء؟ هداه للوصول إلى كماله اللائق به. إذن فتحصل لو تناسخت النفس بعد مفارقة البدن للازم رجوع الشيء من الفعل إلى القوة، من التمام إلى النقص، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. باعتبار أن هناك كثير من اللذائذ لا تكون إلا جسمانية، فتحتاج إلى الجسم حتى تتلذذ النفس، لا محاجة حتى تحصل. مو أنه تحتاج إلى البدن، وإنما تريد أن تتلذذ. هذه اللذة لا تحصل إلا من خلال ماذا؟ تحتاج إلى البدن. أشوفوا من أسمح يصير 50 سؤال. أشوفوا إذا تسمحون شيخنا هذا البحث يضيع. بس الأخ يتكلم، جنابكم يتكلم، جنابه يتكلم، واثنين مقاعدين هناك هم يبدون يتكلموا. يعني مو من حقك فقط، من حق كل هذول الإخوان. أقول العمدة في بطلان التناسخ، وأنا بحمد الله تعالى بعد الدرس 20 دقيقة هنا، شوف ما حد يجي مولانا، وتعالوا مولانا أي سؤال أي إشكال وأنا بخدمتكم. إلا في وسط اكتبوا السؤال، نقحوا في ذهنكم، أو انتظروا إلى آخر البحث على الإشكال اللي في ذهنكم ماذا أيضا يرتفع. ثم اعرفوا هاي القاعدة، كل معاد ما يمكن نفهمه في نصف صفحة. هذا كل المعاد لابد نقرأ ماذا؟ لابد نقرأ 400 صفحة حتى يفهم ماذا؟ كل المعاد. أنت الآن 50 سؤال عندك، ومن حقك أنه توجد أسئلة، ولكن هذه كثير منها سوف نجيب عليها بعد ذلك، مو محل إجابتها هنا. أقول العمدة في بطلان التناسخ على جهة النزول ملاحظة أن الموجودات الصورية. ما مراد موجودات صورية؟ يعني موجودات لها صورة متحدة بالمادة، هذه نسميها موجودات صورية. لماذا؟ يعني لها صورة، فإذا كانت لها صورة فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مادة متحدة معها. هسه أعم من أن تكون هذه الصورة مادية ذاتا وفعلا كما يقول ملا صدرة، أو تكون مجرد ذاتا مادية فعلا كما يقول ماذا؟ المشاؤون. يقول أن الموجودات الصورية كالطبائع والنفوس متوجهة نحو غاياتها الوجودية. هذه المقدمة من أين بيناها؟ لأن العالم عالم ماذا؟ عالم الحركة، والنفس أيضا في هذه النشأة فهي ماذا؟ فهي متحركة. إليه يصعد الكلم الطيب، وإن الدار الآخرة لهي دار القرار. قرار، القرار هناك، أما هنا بعد يوجد قرار أو لا يوجد؟ إذا كانت تلك دار القرار بعد هنا لا يوجد قرار. وإن الشمس تجري لمستقر لها على إلهوة نحو غاياتها الوجودية، خارجة هذه النفوس عما لها من القوة الاستعدادية إلى ماذا؟ إلى الفعليات. هذا أصل. إذن الأصل الأول، التفتوا لها الأصول حتى نأخذ النتيجة. الأصل الأول أن النفوس متحركة نحو غاياتها، وهذه نحو غاياتها يطلع منها مطالب كثيرة. أولا أن النفس متحركة، وأن كل حركة لها غاية، وأن الغاية ماذا؟ معينة، وتوجد بينها نسبة. هاي الأمور الثلاثة التي أشرت إليها. الأصل الثاني، والنفس ما دامت في بدنها يزيد تجوهرها وفعليتها. والنفس ما دامت في البدن لأنها متحركة، إذن ماذا؟ يزيد تجوهرها وفعليتها، فإما بحركة جوهرية كما هو واضح، وإما بكون وفساد، فيصير شيئا فشيئا أشد أقوى وجودا، وأشد ماذا؟ وأشد تحصلا. هسه بعد ذلك هو يبين ما معنى يصير أقوى وجودا وأشد تحصلا. بعد ذلك يأتي في السطر اللاحق يقول وقوة الوجود. الآن لو سأل سائل ما معنى أن الوجود، أن النفس بالحركة تكون أشد تجوهرا وفعلية، أشد تحصلا؟ يقول هسه عندما نقول أشد هنا مرادنا الأشد الفلسفي للأشد الكلامي للأشد الأخلاقي. ما هو الأشد الفلسفي؟ يعني في صراط الكمال الوجودي، فسواء كان ذلك الوجود وجود نعبر عنه في درجات الجنة أو وجود نعبر عنه ماذا في دركات الجحيم، كلاهما كمال وجودي. فإن الحية كلما كانت أشد سما كانت ماذا؟ كانت أكمل. فإن السيف كلما كان أشد قاطعية كان ماذا؟ كان أكمل. تقول مدى يقطع رأس نبي، أقول ذاك حديث آخر ينسب، أما في نفسه كماله في ماذا؟ كماله في قاطعيته. نعم، إذا نسب هذا الكمال إلى كمال آخر قد نقول هذا ينبغي ولا ينبغي. إذن لا تخلطوا بين الشيء في نفسه والشيء ماذا إذا قيس إلى غيره. وهذا معنى قول الحكماء أن الشر نفسي ونسبي. احنا الشر نفسي ما عندنا، كل شيء فهو خير لنفسه. تعال إلى الذئب، الذئب شر لو خير؟ الجواب بالنسبة إلى نفسه خير، بالنسبة إلى أولاده خير، بالنسبة إلى علله خير، بالنسبة إلى معلولاته خير. متى يكون شرا؟ وإذا هجم عليه وأراد ماذا؟ أن يقضي عليه. إذا عندما يقع تزاحم احنا ننتزع مفهوم ماذا؟ مفهوم الشر، وإلا الشر لا وجود له في هذا العالم. الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء فهو حسن، شر لا يوجد، جميل على أي الأحوال. قال وأشد تحصلا، هسه سواء كانت من السعداء، تلك النفس كانت من السعداء في النشأة الأخرى أو كانت ماذا؟ من الأشقياء، هذا كمال وذلك ماذا؟ وذاك كمال آخر. واقعا الكمال الموجود عند الجبابرة وعند الطواغيت هذا الكمال لا يوجد عند كل أحد. الكمال اللي كان موجود عند يزيد والشمر، عجيب، يزيد والشمر ما عندهم كمال، بلي بلي، ولكن هذا كمال ماذا؟ كمال في هذا البعد. في أي بعد؟ في بعد الإجرام كمال، لأن الإجرام أيضا له ماذا؟ نحو من الوجود وهو كمال. نعم، إذا نسب قيس إلى شيء آخر يكون ماذا؟ يكون نقصا. بيانه سيأتي بعبارة أخرى حتى لا يصير ذهن الإخوة، لأنه هذا الكاسس راح يسجل. يقولون إحنا سمعنا السيد الحيدري يقول أنه يزيد والشمر كمال مولان، إحنا سمعنا هو إيش يقول على إله التفك جيدا. بل كمال كمال، وقعا كمال في الشقاء. هسه لماذا نقول هذا كمال في الشقاء؟ باعتبار أن الإنسان كماله في القرب الإلهي، فإذا تكامل بهذا الاتجاه نقول هذا مر في طريق ماذا؟ لا ينبغي. وإلا إذا لم يكن له كمال في القرب الإلهي ما مر فيه من الصراط ينبغي أو لا ينبغي؟ لذا السبع كلما اشتد في سبعيته أحد لا يقول له هذا لا ينبغي له، يقول أو لا يقول، لأنه كماله في سبعيته، كماله في هذا. نعم، أنا وأنت كمالنا في السبعية، كمالنا في الغضبية، كمالنا في الشهوية، لو كمالنا في القرب الإلهي. فحيث أننا إذا استكملنا بهذا الاتجاه ذاك الذي لأجله خلقنا نقول هذا لا ينبغي. هذا لا ينبغي بعد يكون بحثا كلاميا، بحثا أخلاقيا، لا بحثا ماذا؟ بحثا فلسفيا. فأنت جنابك هو إلى بد تلتفت إلى كلمات أهل المعرفة، إلى الفلاسفة عندما يتكلمون عن الأشياء. إذا كان لهم نظر فلسفي فشيء، إذا لهم نظر كلامي فشيء ماذا؟ آخر. أنا عادة أضرب هذا المثال، وهو أنه إذا جئت إلى الفقيه سألته عن الكلب ماذا يقول لك؟ ها؟ تقول رجس نجس و و و ما شاء الله من الأوصاف يعدد لك. ها؟ أما تعال إلى إنسان يريد أن يتعرف على خصائص الحيوانات، شدة الذكاء، شدة الوفاء، شدة الشم، شدة السمع، شدة، عندما تسأله عن الكلب يذمه لو يمدحه؟ ها؟ يمدح الكلب ويذمه. وأنت إذا أردت أن تحاكمه بمنطق فقهي، أما عجيب هذا الإنسان، هذا الرجس النجس، شلون ده يمدحه، شلون ده يمدحه؟ بابا هذا سيتكلم بطريق آخر برؤية أخرى من جانب آخر، ينظر إلى القضية من زاوية أخرى، ما ينظر من زاوية ماذا حلال وحرام طاهر أو نجس. وكثير من أحكامنا وكثير من ادعاءاتنا منشأها ماذا؟ أن زاوية النظر تختلف. أنت تتنظر إلى الشيء من زاوية حلال وحرام، ولكن هو ده يتكلم عن الشيء من زاوية ماذا؟ موجود أو ليس بموجود، كامل أو ناقص، يتكلم عنه من جانب البعد المعرفي وأنه يصيب أو لا يصيب ونحو ذلك. هذني التفتوا إليها عندما تدخلون في أبحاث الفلسفة والمنطق ونظرية المعرفة والكلام والعرفان ونحو ذلك. قال: سواء كانت من السعداء في النشأة الأخرى أو من الأشقياء. طب الآن لو سألنا ما معنى أقوى وجودا وأشد تحصلا؟ قال: وقوة الوجود يوجب الاستقلال في التجوهر. ما معنى الاستقلال في التجوهر؟ قال: يعني الاستغناء عن المحل أو المتعلق به. ما معنى أنه صارت النفس أقوى وجودا أشد تحصلا؟ ما معناه؟ ها؟ استغنت عن المحل. هذا إذا قلنا أن النفس مادية منطبعة في المحل، ها؟ على نظرية صدر المتألهين، بعد النفس في أول وجودها في البدن لو مع البدن، ها؟ على مبنى صدر المتألهين، ها؟ في البدن، لأنها مادية ذاتا وفعلا منطبعة في المادة. نعم، على مبنى الحكمة المشائية، النفس في أول وجودها في البدن لو مع البدن، مع البدن لأنها مجردة. واضح صار؟ إذن هذه تعابيرهم احفظوها، شوفوا. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ردد، قال: الاستغناء عن المحال أو المتعلق به. يعني إذا كانت النفس مادية حدوثا، يقول ذاتا وفعلا، فهي في المحل، فتريد بالحركة أن تستغني ماذا؟ عن المحل. أما إذا كان المبنى مبنى الحكمة المشائية، وهو أن النفس مجرد حدوثا ذاتا عن البدن، لا تحتاج إلى البدن ذاتا ولكن فعلا، فالبدن متعلقه، هي متعلقة بالبدن، لا هي ماذا؟ في البدن. فتكون النفس مع البدن، لا أنها تكون ماذا؟ في البدن. قال: وقوة الوجود يوجب الاستقلال في التجوهر والاستغناء عن المحل أو المتعلق به، حتى يصير المتصل ماذا؟ منفصلا، ويكون المقارن ماذا؟ مفارقا. إذن هسه بعد أن انتهت هاي الأصول كالقواعد، أصل هنا النفس متوجهة، هذا الأصل الأول، والنفس ما دامت في بدنها، هذا الأصل الثاني، ها؟ وقوة الوجود، هذا الأصل الثالث. الآن يفرع يأخذ نتيجة، فكون النفس الإنسانية حين حدوثها في البدن مجردة الذات مادية الفعل، هذا على مبنى ما؟ على مبنى الحكمة المشائية. أما وعند فساد البدن صارت ماذا؟ أشد تحصلا، بحيث صارت مادية الذات والفعل جميعا. لماذا؟ لأنها استنسخت في بدن حيوان آخر. خب لماذا صارت مادية؟ يقول: باعتبار أن المشهور عند المشائين يرون أن الحيوانات نفوسها مجردة لو يرونها مادية. يقول: مشهور المشائين يعتقدون النفس الإنسانية فقط مجرد ذاتا مادية فعلا، أما نفوس الحيوانات فهي جميعا ماذا؟ ها؟ مادية ذاتا وفعلا. والمفروض أن التناسخ عندنا تناسخ ماذا؟ تناسخ نزولي. إذن يلزم ما كان غنيا عن البدن مستغن عنه أو عن المادة ذاتا وفعلا أن يكون محتاجا إلى ماذا؟ إلى المادة ذاتا وفعلا. وهذا هو رجوع من الأشد إلى الأضعف. واضح صارت العبارة؟ قال: فكون النفس الإنسانية حين حدوثها في البدن مجردة الذات مادية الفعل، هذا على مبنى المشائين، وعند فساد البدن على نظرية التناسخ النزولي، وعند فساد البدن بحيث صارت مادية الذات والفعل جميعا كما يلزم من كلام القائلين بالتناسخ النزولي في نفوس الأشقياء، حيث تصير هذه النفوس بعد فساد البدن تكون ماذا؟ تكون نفسا حيوانية غير مجردة ذاتا وفعلا كما رأوه. خب يلزم ماذا؟ خب ما المحظور في ذلك؟ يقول وهذا مما يحكم البرهان على فساده، لأنه رجوع من الأشد إلى الأضعاف، ويصادمه القول. يصادمه ماذا؟ يصادمه ما تقدم من القواعد التي أسسناها من أن النفس في حركتها ماذا؟ في حركتها تريد أن تصل إلى غاياتها، وغايتها ماذا؟ التجرد عن البدن، الاستغناء عن البدن. يقول ومما يحكم البرهان على فساده لما تقدم من أن رجوع الشيء من القوة من الفعل إلى القوة أو من الأشد إلى الأضعف ماذا؟ ممتنع عقلا. ويصادمه القول بأن للأشياء غايات ذاتية، وأن هذه تلك الأشياء بحسب الغايات الزمانية طالبة لكمالاتها، مشتاقة بغرائزها إلى ماذا؟ إلى غاياتها. فهذه الحركة الرجوعية في الوجود تكون ماذا؟ من الأشد إلى الأنقص، ومن الأقوى ومن الأقوى إلى الأضعف بحسب الذات، يلزم ماذا؟ أن يكون ممتنع جدا. واضح هذا البيان؟ كم وقت أذنب تجيل؟ فإن قلت إذن إلى هنا تحصل بأن التنازل، هسه شوفوا بالأمس كنا نبطل التناسخ النزولي بكلمات الآخرين، وهاليوم ده نبطل ماذا؟ ها التناسخ النزولي. شوفون الفرق بين الكلمات ايش هي، ها شوفون اصلا اساسا شو الكلمات كانت كلها اساسا لا اصل لها. هذا يقول طوفان يصير، هذا يصير وباء شامل، ذاك يقول نمل اكثر، ذاك يقول حيتان اقل، هذا حشي لا اول له ولا اخر. عرفت شلون؟ هذيك فلسفه كانت موجوده، الكلمات موجوده، فلسفه المشائيه موجوده، فلسفه الاشراقيه. اما عندما ياتي حكيم من مدرسه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، تجد بانه اساسا لغه الحديث تختلف، المطالب تختلف، عمقها يختلف، دقتها تختلف، شيء اخر لا علاقه بين المشربين. هذا هو الفرق بين الحكمه المشائيه او الاشراقيه وبين حكمه ماذا؟ وبين الحكمه المتعاليه. على اي احوال، فان قلت، فإن قال قائل أنت إلى هنا، خلي ذهنك يملك، أنت إلى هنا يا صدر المتألهين أثبتت لنا أن حركة ذاتية لا تتحقق إلا من الأضعف إلى الأقوى، وهذا نحن نسلمه معكم، أن حركة ذاتية يعني طبيعة الشيء، مقتضى طبع الشيء في نظام عالم الحركة والمادة ما هو؟ هو أن يسير من الأضعف إلى الأقوى، من القوة إلى الفعل. ولكنه في عالم الحركة وفي عالم المادة، فمو فقط عندنا حركات طبيعية مقتضى طبع شيء، عندنا حركات ماذا؟ قسرية. والحركات القسرية ما هي؟ هي بمقتضى طبع الشيء، لو على خلاف طبع الشيء، ها؟ على خلاف طبع الشيء، كما تعرفون المثال الواضح له، أن تأخذ قطعة من الحجر وترميها إلى ماذا؟ إلى الأعلى، هذه حركة طبيعية لو حركة قسرية، حركة ذاتية لو حركة غير ذاتية، ها؟ حركة غير ذاتية، حركة قسرية، لأن مقتضى طبع الحجر أن يميل إلى ماذا؟ إلى مركز الأرض، إما للجاذبية أو لوجود شيء في ذاته، على النظريات الثلاث أربعة الموجودة عند القدماء، اللي واحدة منها نظرية الجاذبية، حتى موجودة في كلمات الشيخ. هذه كلها موجودة كان من القديم، ولكن الآن نقحت، راحت إلى الغرب وصارت بلباس آخر، ثم صدرت إلينا مرة أخرى إلى بلادنا. يقول أنت الذي إلى هنا أثبته لنا أن الحركة الذاتية لا تكون إلا خروجا من القوة إلى الفعل، ونحن نقول بأنه يتحقق أيضا عندنا حركة رجوعية، ولكن مو ذاتية، حركة ماذا؟ حركة قصرية. فإذا التناسخ ممكن، ولكن لا بحركة ذاتية، بل بحركة ماذا؟ بحركة قصرية. واضح الإشكال؟ فإن قلت صيرورة الإنسان بهيمة ناقصة، اللي هو ماذا؟ اللي هو التناسخ النزولي. صيرورة الإنسان بهيمة ناقصة لا يلزم أن يكون بحسب الحركة الذاتية، بل ربما يكون ماذا؟ قسرا وإجبارا. وكم له نظير في عالمكم الآن. هذه قطعة، هذه أمامك الآن تفاحة، هذه التفاحة وصلت إلى هذه الدرجة من الكمال، ولكن تدخل إليها دودة فتبدأ ماذا؟ بحركة بمقتضى طبعها، لو بحركة عكسية حتى تفسدها، فإذا أفسدتها تجعلها ماذا؟ تجعلها بعد ذلك سراب. صحيح ولا مو صحيح؟ إذن بحركة ذاتية لا يكون إلا ماذا من القوة إلى العمى، بحركة قصرية. يقول صدر المتألهين الجواب، هذا الكلام صحيح لو كان ما تدعوه من القصر كان أقليا، أما إذا كان هذا القصر ماذا؟ دائميا أو لا أقل ماذا؟ أكثريا كما هو المدعى، بعد فالقصر لا يكون لا دائميا ولا أكثريا. هذا من الناحية البحث الفلسفي والبحث الكلامي، أنه هذا مناف للعناية الخاصة الإلهية، وهو إيصال كل موجود إلى كماله ماذا؟ اللائق به في الأعم الأغلب، وإن كان في الضمن أيضا ماذا؟ البعض لا يصل إلى كماله اللائق. أقول هذا غير جائز بوجهين. الوجه الأول أن مثل هذه الأشياء، يعني الحركة القسرية والإجبارية، أن مثل هذه الأشياء لا يكون دائميا ولا أكثريا كما بين في موضعه، يعني أن الحركة القسرية والإجبارية يمكن أن تكون أقلية، ولكن لا يمكن أن تكون ماذا؟ دائمية وأكثرية. والذي ذهبوا إليه أقلي لو دائمي أو أكثري، يقول والذي ذهبوا إليه من الانتقال النزولي إنما يكون ماذا؟ في أكثر أفراد النفوس الإنسانية، فيلزم أن يكون القسر ماذا؟ أكثريا. فإن قلت، نحن قلنا أن بعض أهل الاستكمال يرتفعون إلى الجنان، يقولوا لا أقلية ولا ليس الأكثرية، وأهل الارتقاء الاستكمالي والاستكمالية، وأهل الارتقاء الاستكمالي إلى الملكوت الأعلى ماذا؟ قليل عندهم، كما أن عدد المقربين الكاملين في العلم قليل ماذا؟ عندنا. والسابقون السابقون أولئك المقربون، منهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والثانية والحظ.